غير ممنون قد ذكر. فما يكذبك بعد بالدين فيه قولان، أحدهما أنه خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والدين شريعته، المعنى أي شيء يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي تشهد بصحة نبوته، والآخر أنه خطاب للإنسان الكافر، والدين على هذا الشريعة أو الجزاء الأخروي. ومعنى يكذبك على هذا يجعلك كاذبا، لأن من أنكر الحق فهو كاذب، والمعنى أي شيء يجعلك كاذبا بسبب كفرك بالدين بعد أن علمت أن الله خلقك في أحسن تقويم ثم ردتك أسفل سافلين، ولا شك أنه يقدر على بعثك كما قدر على هذا، فلأي شيء تكذب بالبعث والجزاء؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقرير ووعيد للكفار بأن يحكم عليهم بما يستحقون. وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا قرأها قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. سورة العلق. نزل صدرها بغار حراء، وهو أول ما نزل من القرآن حسبما ورد عن عائشة في الحديث الذي ذكرناه في أول الكتاب. اقرأ باسم ربك، فيه وجهان، أحدهما أن معناه قرأ القرآن مفتتحا بذكر ربك أو متبركا باسم ربك، وموضع باسم ربك نصب على الحال، ولذا كان تقديره مفتتحا، فيحتمل أن يريد ابتداء القراءة بقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يريد الابتداء باسم الله مطلقا. الوجه الثاني أن معناه قرأ هذا اللفظ وهو باسم ربك الذي خلق، فيكون باسم ربك مفعولا وهو المقروء الذي خلق، حذف المفعول لقصد العموم، كأنه قال الذي خلق كل شيء، ثم خصص خلقة الإنسان لما فيه من العجائب والعبر، ويحتمل أنه أراد الذي خلق الإنسان كما قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ثم فسره بقوله خلق الإنسان من علقة، والعلق جمع علقة وهي النطفة من الدم، والمراد بالإنسان هنا جنس بني آدم، ولذلك جمع العلق لما أراد الجماعة بخلاف قوله فإنا خلقناكم من نطفة ثم من علقة، لأنه أراد كل واحد على حدته، ولم يدخل آدم في الإنسان هنا لأنه لم يخلق من علقة وإنما خلق من طين. اقرأ وربك الأكرم، كرر الأمر بالقراءة تأكيدا، والواو للحال، والمقصود تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول افعل ما أمرت به فإن ربك كريم، وصيغة أفعل للمبالغة. الذي علم بالقلم هذا تفسير للأكرم، فدل على أن نعمة التعليم أكبر نعمة، وخص من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدين والدنيا. وقرأ ابن الزبير علم الخط بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، يحتمل أن يريد بهذا التعليم الكتابة لأن الإنسان لم يكن يعلمها في أول أمره، أو يريد التعليم لكل شيء على الإطلاق. وقيل إن الإنسان هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والأظهر أنه جنس الإنسان على العموم. كلا إن الإنسان ليطغى، نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل بعد نزول صدرها بمدة، وذلك أنه كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلا هنا يحتمل أن تكون زجرا لأبي جهل، أو بمعنى حقا أو استفتاحا. الرآه استغنى في موضع المفعول من أجله، أي يطغى من أجل غناه. والرؤية هنا بمعنى العلم بدليل إعمال الفعل في الضمير، ولا يكون ذلك إلا في أفعال القلوب، والمعنى رأى نفسه استغنى، واستغنى هو المفعول الثاني. إن إلى ربك الرجعة، هذا تهديد لأبي جهل وأمثاله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ اتفق المفسرون أن العبد الذي صلى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الذي نهاه أبو جهل لعنه الله، وسبب الآية أن أبا جهل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسجد الحرام، فهم بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاة. وروي أنه قال: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه، فجاءه وهو يصلي ثم صرف عنه مرعوبا، فقيل له: ما هذا؟ فقال: لقد اعترض بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت في الموضع الذي قبله والذي بعده، بمعنى أخبرني، فكأنه سؤال يفتقر إلى جواب، وفيها معنى التعجيب والتوقيف. والخطاب فيها يحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل مخاطب من غير تعيين، وهي تتعدى إلى مفعولين، وجاءت بعدها إن الشرطية في موضعين، وهما قوله إن كان على الهدى وقوله إن كذب وتولى، فيحتاج إلى الكلام في مفعولي أرأيت في المواضع الثلاثة. وفي جواب الشرطين وفي الضمائر المتصلة بهذه الأفعال، وهي إن كان على الهدى وأمر بالتقوى وكذب وتولى، على من تعود هذه الضمائر. فقال الزمخشري: إن قوله الذي ينهى هو المفعول الأول لقوله أرأيت الأولى، وأن الجملة الشرطية بعد ذلك في موضع المفعول الثاني، وكررت أرأيت بعد ذلك للتأكيد، فهي زائدة لا تحتاج إلى مفعول. وإن قوله ألم يعلم بأن الله يرى هو جواب قوله إن كذب وتولى، فهو في المعنى جواب للشرطين معا. وأن الضمير في قوله إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للذي نهى عن الصلاة وهو أبو جهل، وكذلك الضمير في قوله إن كذب وتولى. وتقدير الكلام على هذا: أخبرني عن الذي ينهى عبدا إذا صلى إن كان هذا الناهي على الهدى أو كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى جميع أحواله من هداه وضلاله وتكذيبه ونهيه عن الصلاة وغير ذلك؟ فمقصود الآية تهديد له وزجر وإعلام بأن الله يراه. وخالفه ابن عطية في الضمائر فقال: إن الضمير في قوله إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للعبد الذي صلى، وأن الضمير في قوله إن كذب وتولى للذي نهى عن الصلاة. وخالفه أيضا في جعله أرأيت الثانية مكررة للتأكيد، وقال إنها في المواضع الثلاثة توقيف، وأن جوابه في المواضع الثلاثة قوله ألم يعلم بأن الله يرى، فإنه يصلح مع كل واحد منها، ولكنه جاء في آخر الكلام اختصارا. وخالفهما أيضا الغزنوي في الجواب فقال: إن جواب قوله إن كان على الهدى محذوف، فقال: إن تقديره إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أليس هو على الحق واتباعه واجب؟ والضمير على هذا يعود على العبد الذي صلى وفاقا لابن عطية: لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. أوعد أبا جهل إن لم ينتهي عن كفره وطغيانه أن يؤخذ بناصيته فيلقى في النار، والناصية مقدم الرأس، فهو كقوله فيؤخذ بالنواصي والأقدام، والسفع هنا الجذب والقبض على الشيء. وقيل هو الإحراق من قولك سفعته النار، وأكد لنسفعا باللام والنون الخفيفة، وكتبت في المصحف بالألف مراعاة للوقف. ويظهر أن هذا الوعيد نفذ عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجر إلى القليب، ناصية كاذبة خاطئة. أبدل ناصية من الناصية ووسطها بالكذب والخطيئة تجوزا، والكاذب الخاطئ في الحقيقة صاحبها، والخاطئ الذي يفعل الذنب متعمدا، والمخطئ الذي يفعله بغير قصد. فليدع نادية، النادي والندي المجلس الذي يجتمع فيه الناس. وكان أبو جهل قد قال: أيتوعدني محمد؟ فوالله ما بالوادي أعظم ناديا مني. فنزلت الآية تهديدا وتعجيزا له، والمعنى: فليدع أهل ناديه لنصرته إن قدروا على ذلك.

وقرئ عمد بضمتين، والعمود هو المستطيل من حديد أو خشب، والممددة الطويلة. وفي المعنى قولان، أحدهما أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ثم مدت على أبوابها عمد تشديدا في الإغلاق والثقاب، كما تثقف أبواب البيوت بالعمد، وهو على هذا متعلق بمؤصدة. والآخر أنهم موثوقون مغلولون في العمد، فالمجرور على هذا في موضع خبر مبتدأ مضمر تقديره هم موثوقون في عمد. انتهى. سورة الفيل. نزلت هذه السورة منبهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت في عام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تدل على كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم، فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به. وفيها مع ذلك عجائب من قدرة الله وشدة عقابه، وقد ذكرت القصة في كتب السير وغيرها. واختصارها أن أبرهة ملك الحبشة بنى بيتا باليمن وأراد أن يحج الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة، فذهب أعرابي وأحدث في البيت، فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة، فاحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكة. فلما وصل قريبا منها فر أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبة، وأخذ لعبد المطلب 200 بعير فكلمه فيها، فقال له: كيف تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة وقد جئت لهدمها وهي شرفك وشرف قومك؟ فقال له: أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. فبرك الفيل بذي الغميس ولم يتوجه إلى مكة، فكانوا إذا وجهوه إلى غيرها هرول، وإذا وجهوه إليها توقف، ولو بضعوه بالحديد. فبينما هم كذلك أرسل الله عليهم طيورا سودا، وقيل خضرا، عند كل طائر 3 أحجار في منقاره ورجليه، فرمتهم الطيور بالحجارة، فكان الحجر يقتل من وقع عليه. وروي أنه كان يدخل في رأسه ويخرج من دبره، ووقع في سائرهم الجدري والأسقام، وانصرفوا فماتوا في الطريق متفرقين في المراحل، وتقطع أبرهة أنملة أنملة. ألم تر كيف معناه ألم تعلم، وكيف في موضع نصر بفعل ربك لا بألم ترى، والجملة معمول ألم ترى، في تضليل أي إبطال وتخسير. أبابيل معناه جماعات، شيئا بعد شيء. قال الزمخشري: واحدها أبالة. وقال جمهور الناس: وجمع لا واحد له من لفظه. بحجارة روي أن كل حجر منها كان فوق العدفة ودون الكمصة. وقال ابن عباس: إنه أدرك عند أم هانئ نحو قفتين من هذه الحجارة، وأنها كانت مخططة بحمرة. وروي أنه كان على كل حجر اسم من يقع عليه مكتوبا. سجيل قد ذكر كعصف مأكول، العصف ورق الزرع وتبنه، والمراد أنهم صاروا رميما، وفي تشبيههم به 3 أوجه. الأول أنه شبههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم راثته، فجمع التلف والخسة، ولكن الله كن عن هذا على حسب أدب القرآن. الثاني أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود. الثالث أنه أراد كعصف مأكول زرعه وبقي هو لا شيء. سورة قريش. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قريش هم حي من عرب الحجاز الذين هم من ذرية معد بن عدنان، إلا أنه لا يقال قريشي إلا لمن كان من ذرية النضر بن كنانة، وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت نحو بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم وغيرهم. وإنما سميت القبيلة قريشا لتقرشهم، والتقرش التكسب، وكانوا تجارا. وعن معاوية أنه سأل ابن عباس: لما سميت قريش قريشا؟ قال: لدابة في البحر تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا تعلى، وكانوا ساكنين مكة. وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام، وقيل كانت الرحلتان جميعا إلى الشام، وقيل كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل فيقيمون بها، ويرحلون في الشتاء إلى مكة لسكناهم بها. والإلاف مصدر من قولك آلفت المكان إذا ألفته، وقيل هو منقول منه بالهمزة، يقال ألف الرجل شيئا وألفه إياه غيره، فالمعنى على القول الأول أن قريشا ألفوا رحلة الشتاء والصيف، وعلى الثاني أن الله ألفهم الرحلتين. واختلف في تعلق قوله لإيلاف قريش على ثلاثة أقوال، أحدها أنه يتعلق بقوله فليعبدوا، والمعنى فليعبدوا الله من أجل إيلافهم الرحلتين، فإن ذلك نعمة من الله عليهم. الثاني أنه يتعلق بمحذوف تقديره اعجبوا لإيلاف قريش. الثالث أنه يتعلق بسورة الفيل، والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش، فهو يتعلق بقوله فجعلهم أو بما قبله من الأفعال. ويؤيد هذا أن السورتين في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة لا فصل بينهما، وقد قرأهما عمر في ركعة واحدة من المغرب، وذكر الله الإيلاف أولا مطلقا ثم أبدل منه الإيلاف المقيد بالرحلتين تعظيما للأمر، ونصب رحلة لأنه مفعول بإيلافهم، وقال رحلة وأراد رحلتين، فهو كقول الشاعر كلوا في بعض بطنكم تعفوا. فليعبدوا رب هذا البيت، هذا إقامة حجة عليهم بملاطفة واستدعاء لهم وتذكير بالنعم، والبيت هو المسجد الحرام الذي أطعمهم من جوع، يحتمل أن يريد إطعامهم بسبب الرحلتين، فقد روي أنهم كانوا قبل ذلك في شدة وضيق حال حتى أكلوا